كراهة حبس الكتب المستعارة عن أصحابها وما جاء في الأمر بتعجيل ردها إلى أربابها. أخبرنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد المفيد بجرجرايا قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الحسن بن شاذان الواسطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد قال قال للزهري: يا يونس إياك وغلول الكتب. قال: قلت: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها على أصحابها. أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي قال أخبرنا أحمد بن نصر الذارع قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا هارون بن معروف عن ضمرة عن يونس بن يزيد قال قال الزهري: إياك وغلول الكتب. قلت: وما هو؟ قال: حبسها. أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا قتيبة بن بسام قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن مجاهد وجعفر عن أبيه قال: سرقة صحف العلم مثل سرقة الدنانير والدراهم. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي إملاء قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: وأخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا المفضل بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال قال الفضيل: ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن تأخذ سماع رجل فتحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. واللفظ لابن مخلد. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن سفيان المعلم قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بالموصل قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد مردوية الصائغ قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس من فعل أهل الورع ولا من فعال العلماء أن تأخذ سماع رجل وكتابه فتحبسه عليه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن خلاد قال حدثنا محمد بن يوسف العسكري قال حدثنا إبراهيم بن حرب قال: كان أبو الوليد الطيالسي إذا استعدي عنده أن فلان حبس عن فلان سماعه تقدم إلى صاحب الربع فحبسه، وكان يبعث بخاتمه إليه وهو العلامة بينه وبينه. أخبرنا أبو القاسم رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال: سمعت أبا بكر أحمد بن علي سمعت أبا بكر أحمد بن علي بن أحمد بن لال بهمذان يقول: سمعت القاسم بن أبي صالح يقول: سمعت عمر بن بحر يقول: سمعت الجاحظ يقول: وقد تقاضى تلميذا له كتابا، وتقاضى التلميذ أيضا كتابا له، فرد الكتاب عليه، ثم أنشأ الجاحظ يقول: أيها المستعير مني كتابا، ارض لي فيه ما لنفسك ترضى، لا ترى رد ما أعرتك نفلا، وترى رد ما استعرتك فرضا. قال لنا أبو بكر: ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من إعارتها، واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها من الأصدقاء، وقالوا الأشعار في ذلك. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو غسان الرازي قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال: لا تامنن قارئا على صحيفة ولا جمالا على حبل. أخبرنا علي بن أبي علي قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال حدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا علي بن قادم قال: سمعت سفيان يقول: لا تعر أحدا كتابا. أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباني بدمشق قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كتب إلي البويطي: احفظ كتبك، فإنه إن ذهب لك كتاب لم تجد بدله. أنشدنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق لأبي القاسم علي بن ابن الحسن القطيعي: جل قدر الكتاب يا صاح عندي، فهو أغلى من الجواهر قدرا، لست يوما معيره من صديقي، لا ولا من أخ أحاذر غدرا، ما على من يصونه من ملام، بل له العذر فيه سرا وجهرا، لن أعير الكتاب إلا برهن، بالنفيس الرهون تبرا ودرا. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال: أنشدنا محمد بن العباس الخزاز قال: أنشدنا محمد بن خلف قال: أنشدت أعر الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق، إنه ليس قبيحا أخذ رهن من صديقي. وأخبرني الأزهري أيضا قال: أنشدنا محمد بن العباس قال: أنشدنا محمد بن خلف قال: أنشدت أيها المستعير مني كتابا، إن رددت الكتاب كان صوابا، أنت والله إن رددت كتابا، كنت أعطيته أخذت كتابا. ذكر أبو خازم محمد بن الحسين بن محمد الفراء أن أبا الحسين علي بن ابن أحمد بن يحيى الجوردكي أنشدهم لنفسه بالبصرة: يا من يروم كتابي لنسخه إن أراده، أو رغبة في الطلاع يبغي بذاك الزيادة. يا من يروم كتابي لنسخه إن أراده، أو رغبة في الطلاع يبغي بذاك الزيادة، توق فيه خصالا تسويده وفساده، ونل مرادك منه بالفكر والاستعادة، فالعلم للمرء يحيي تاموره وفؤاده، لا تقصدن التواني أمانة كالقلادة، إذا فرغت فأسرع به إلى الإعادة، حرمت تأخير أصلي من غير عذر أكاده، فحبسه فعل سوء وسرعة الرد عادة، رواه شيخ مفن عن معمر عن قتادة. وذكر أبو خازم أن الجوردكي أنشدهم لنفسه أيضا: إن المروءة تدفع عن حبس جزء وتمنع، والحر فيه اقتصاد يروم نسخا ويقنع، يعجل الرد حتى يصير في الغير يشفع، والنذل يبغي التواني في الغصب للحر يطمع، فدهره في احتيال من خيره ليس يشبع، إذا اقتضي أم بهتا بالمطل والمين يدفع، للعتب ينجع فيه والاقتضى ليس ينفع، لا بارك الله فيه وبئس ما هو يصنع. أنشدني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال: أنشدنا أبو أحمد عبد السلام بن علي المؤدب قال: أنشدنا أبو مزاحم الخاقاني: ما أنت في سعة من حبس دفترنا، بل أنت من حبسه في أضيق الحرج، عذبت قلبي بالتعليق منك له، وما أرى لك من عذر ولا حجج، قد كنت مستعينا عن أن تبين لنا ما أنت بينته من خلقك السمج، يلقاك بالخلف من في دينه عوج، وليس في دين أهل الصدق من عوج، من يحبس الجزء عمدا بعد قول ذا، فهو امرؤ ما به قلبي بمبتهج. قال لنا الشيخ أبو بكر: قرأت على ظهر كتاب لصاحبنا أبي بكر أحمد بن الحسين القطان بخطه: يا مستعير كتابي إنه علق بمهجتي علق المحبوب بالمهج، انسخ وارتده في حل وفي سعة، وأنت من حبسه في أضيق الحرج.